أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا به إسرائيل الكتاب. وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى بحمد ربك بالعشي والإبكار في صدورهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض وما يستوي وما يستوي

أكثر الناس لا يشكرون. فأنا توفكون ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو الله الذي جعل الله يرحم ذلكم الله ربكم لكم الأرض قرارا خلقكم من تراب Thank you. ومنكم من يتوفى من قبل. سبحانك يا رب سبحانك. ومنكم من يتوفى من قبل أجلا مسمى. نعم. ولعلكم تعقلون. نعم. نعم. هو الذي يحيي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت سبحان المحيي والمميت بارك الله في كل نعم ومنكم من توفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإن صدق الله العظيم.